أستطيع أن أخرج أي عذر. ولقد أعطيت جدلا، أنا رجل صاحب جدل، أستطيع أن أفلت منها بأي طريقة. ما ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني كما رضيت عن أولئك ليوشكن الله أن يسخطك علي. قضية ليست بيني وبينك فقط، إنه هو الله جل وعلا. ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. يعني قضية ما بي أنا أرضيك الآن يسخط علي الله ثم يسخطك علي، الأحب إلى أن أسخطك الآن علي ولكن يرضى الله عني ثم بعد ذلك يرضيك عني. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما عندي أبدا. فقال صلوات الله وسلامه: أما هذا فقد صدق. وهذه علامة، يعني إجابة غير مباشرة، يعني يقول وغيره من أولئك كذب الذين اعتذروا كذبوا، هذا الذي صدق. يقول: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول: فقمت وسار رجال من بني سلم فاتبعوني، يعني أتوني، فقالوا لي: والله ما علمنا تأذنبت ذنبا قبل هذا. أول مرة تقول لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يلومونه على الصدق، لماذا قلت كان اعتذرت أي عذر؟ عندك انت حسنات مثل الجبال سابقة، اعتذر أي عذر ويستغفر لك رسول الله خلاص انتهى كل شيء. قال ابن مالك: فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يلومونني على ما فعلت، حتى أردت أن أرجع إلى رسول أكذب نفسي. يعني كذا ما ضغطوا علي يقول كنت أرجع إليه أقول لا يا رسول أنا معذور، لا لا كنت مريض، لا كنت ما عندي مال، لا، وهكذا يعتذر. يقول حتى كدت أن أرجع إلى رسول سلم فأكذب نفسي. يقول ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني أنا الوحدي اللي هكذا وضعي ولكل الناس اعتذروا رسول سلم وقبل منهم؟ قالوا: نعم معك، لقيه معك رجلان، يعني نفس ما فعلت انت على رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقول: فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. لا أفتح ليس وحيد، إن معي رجلان صالحان. يقول هنا يبدأ الابتلاء: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يقول: فاجتنبنا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكلم هؤلاء الثلاثة، مع أنه ما نهى أن يكلم المنافقون، مع أن المنافقين جمعوا الشر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم كهؤلاء تخلفوا بدون عذر، الوجه الثاني أنهم منافقون، الوجه الثالث أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما نهى عن كلامه وإنما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الهجر علاج. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يهجر هؤلاء الثلاثة، الهجر علاج، والعلاج ينفع مع المؤمن ولا ينفع مع المنافق، فذنب المنافق أعظم من أن ينفع معه الهجر. هذا الهجر نوع من العلاج لا ينفع مع المنافق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يأمر بهجرهم، وإنما أمر بهجر هؤلاء ليعالج ما وقع منهم من ذنب. يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يقول: فاجتنبنا الناس. لأن قلنا السبعة ربطوا أنفسهم بالسارية فعفى الله عنهم، بقي هؤلاء الثلاثة. يقول: فاجتنبنا الناس. قال وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. الله أكبر. والناس ما هم ناسنا، ليس صاحب الذي يعرفه، ما ينظرون إلينا، ما يبتسمون في وجوهنا، لا يكلموننا. يقول حتى ظننت شعرت أن حتى الأرض هذه ما هي أرضي، لا تكلمني ولا تريدني حتى هذه الأرض التي أنا أمشي عليها. يقول حتى تنكرت لي في نفسي، لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. يقول فلبثنا على ذلك 50 ليلة. الله أكبر، 50 ليلة لا من الله تبارك وتعالى. يقول فأما صاحباي، يعني مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، يقول أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما. استكانا استكان الضعف والخضوع. يقول وقعدا في بيوتهما يبكيان مما وقع. يقول وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني الثلاثة أشب الثلاثة، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وهذا فيه يعني نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا فيه أن الهجر من هجر يجوز أن يترك الجماعة، صلاة الجماعة. هؤلاء أو هذين الشخصين ترك صلاة الجماعة لأجل الهجر. يقول فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يقول وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برب السلام أم لا. يقول ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، وأنا أصلي يعني طالع التفاتة بسيطة يعني بعيني هل ينظر إلي أم لا. يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. ألاحظ هذا يقول فيه. يقول حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين، حتى 50 ليلة أمرهم أن يهجروننا. يقول المهم خلال هذه الفترة مرت علي فترة تعبت من هجر الناس لي. يقول مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. يقول دخلت عليه من الجدار، يقول وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه. يقول فوالله ما رد علي السلام، ما رد علي السلام لأنه أمر الناس لا يكلموننا. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت ما رد علي. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. الرسول أمر أن لا نكلمك وأستطع أن أكلمك أبدا. يقول ففاضت عيناي حكيت وتوليت حتى السور في الجنة رجعت ورعا. حقيقة الوضع صعب جدا، لكن هذه التربية هذا التهذيب يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه صلوات الله وسلامه. يقول فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يا فلاح من فلاحي أهل الشام، يقول ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يقول من يدل على كعب بن مالك يسأل عني. قال فطفق الناس يشيرون له إلي، ثم يتكلم معي لا كعب بن مالك. يقول حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، يعني أعرف كتاب وقراءة. جاءني خطاب مكتوب من ملك غسان أي نصراني. يقول فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نحن نكرمك، إذا كان صاحبك قد جفاك تعال عندنا نحن نواسيك ونكرمك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. يقول فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني حرقتها، حرقت هذه الورقة هذا المكتوب. يقول ابن القيم وهذا فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين. يعني بعض الناس قد تكون عندهم مثلا مجلات خليعة أو قصص أو أفلام أو غير ذلك وكان قد تاب إلى الله تبارك فيبقيها عنده ما يكلفها مباشرة، وإنما يمتنع فقط من رؤيتها. هذا قد يأتيه يوم يضعف فيرجع إليها. لذلك يبادر الإنسان إلى إتلاف هذه الأمور حتى يسلم له دينه. يقول حتى إذا مضت 40 من 50، يعني رسول أمر أن يتركوننا 50 يوما، يقول مضى 40 يوما من 50، يقول واستلبث الوحي، يعني تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الآن زيادة، أنت الآن 40 ليلة ما تكلم لها زوجتك معك بإخلال، الآن حتى زوجتك تركها دعها تذهب إلى أهلها. يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف الاستجابة، يعني قال أطلقها يطلقها ما عنده مانع أبدا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه، كله وحي من الله تبارك وتعالى. قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها، ما قال طلقها قال اعتزلها، فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، يعني أرسل إلى هلال وإلى مرارة بنفس هذا الكلام. قال فقلت لامرأة الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. صبر عجيب. يقول فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ضائع ضعيف ما يستطيع يخدم نفسه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقرب النتي أخدمه لكن لا يجانعك. فقالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء ما يستطيع يجامع أصلا، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا، ما عندنا كل يوم يبكي، ما هو وقت جماع، ما هو حول جماع يعني. يقول كعب بن مالك فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب ما عندي أي مشكلة أنا. قال فلبثت بذلك 10 ليال يعني بدون امرأة فتمت 50. يقول فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة ثم على ظهر بيت من بيوتنا، يعني ما حضر الجماعة وإنما صلى على ظهر البيت. يقول فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. الله أكبر. يقول سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، يعني صعد على سلع جبل سلع، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. يقول فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. وهذا فيه النساء إذا جاءه الخبر يصبحه يسجد لله تبارك وتعالى شكرا. يقول فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا، أي أخبر الله الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. يقول فذهب قبل صاحبي مبشرون، يعني إلى هلال وإلى مرارة، وركب رجل إلي فرسا، أي ركب على فرس وجاءني مسرعا. يقول وسع ساع من أسلم قبلي، يعني واحد يجري نحوي، وأوفى الجبل. يقول فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني واحد ركب الفرس إلى كعب مالك حتى يبشره، واحد لا صعد على الجبل وصاح أبشر يا كعب ابن مالك، فكان الصوت يقول أسرع من الحصان من الخيل. وهذه بيننا أيضا فرح الصحابة رضي الله عنهم بتوبة الله تبارك وتعالى على كعب وأصحابه. الشاهد يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، يقول صعدت نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. وهذا يعني دليل البشارة اللي احنا نسميها البشارة، مثلا إذا جاءك بخبر يفرحك تعطيه البشارة. يقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ، لكن من شدة الفرح أعطاه ثوبين. يقول: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الرسول هو الذي يعاقبه، وهو الذي يأمر بهجرانه، ويأمر الناس أن لا يكلمه، ويأمر امرأته أن تعتزله، ويعاقبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن تاب الله عليه، أول ما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب شديد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، أي يبشرونني ويباركونني، يهنئونني بالتوبة، ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك توبة الله عليك. يقول: حتى دخلت المسجد، مو حولهم، هو يبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، يعني غير طلحة هو الذي قام لي. يقول: فكان كعب لا يعزاه لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله؟ يعني هذه التوبة من عندك أنت أم من عند الله؟ أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. يقول كعب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر صلوات الله عليه وسلم. يقول: وكنا نعرف ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقط. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلان الله به، يعني أبدا لا أقول إلا الصدق رضي الله عنه وأرضاه. يقول: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. قال والله وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة